للمتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الله والله يحب والكاظمين الغيظ والذين إذا Thank you.

لا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله دار الدنيا وحسن صدق الله.